حاجات الدراما دي مش عشان لانها بتعالج الحاجات الانسانيه وانا بميل للحاجات الانسانيه يعني المشاكل الانسانيه وازاي تعالجيها وازاي تناقشي المشاكل اللي في طبع المجتمع اللي انت عايشه فيه. المميز في المسلسل ده ان احنا قدمنا البسمه والبسمه الهادفه عن طريق الكوميديا الموقف. احنا بنقابل مشكلة موجودة في مجتمعنا اللي هي مشكلة الشباب اللي هم بيدوروا على سكن ومش عارفين لها حل في قالب كوميدي بقى عن طريق الحما وعن طريق ازاي نوجد في مشكلة ونوجد الحلول والحاجات دي كلها في قالب بسيط وجميل وظريف. وزي ما انت قلتي المسلسل بيتميز السنة دي هو زي السنة اللي فاتت ان احنا قدمنا نجمين متميزين من القاهرة نجوم لهم تاريخ طويل في التمثيل وعاملين اسم كويس لهم اسم كويس جدا. عندنا معانا الفنانة الجميلة منال سلامة ومعانا الفنان المتميز ناصر سيف ومعانا طبعا اللي انا بعتبره هو رومانت الميزان هو ما بعتبروش قاهري قد ما هو سكندري اللي هو الممثل القدير عثمان محمد علي ومش هقول لك بقى يعني انتوا طبعا اكتر ناس كمستمعين اذاعه اسكندريه عارفين الناس والنجوم اللي بيميزوا اذاعه اسكندريه الكبار زي حسن عبد اللطيف احمد ابو العينين ناديه امير ماجد الهجراسي اشجان محمد يحيى احمد يحيى صلاح عبد القادر. انا مش عايزه يعني انكر دور حد استاذ ابراهيم الملاح كلهم اسامي واعلام في المجال العمل الدرامي ولما نحب ان احنا يعني نقرخ لاذاعه اسكندريه هنقرخ بالاسامي يعني الناس العظام والقدام لكن برضو بالتاكيد وجود نجوم يعني اسمهم لامع ومعروف على المستوى مش بس اسكندريه والبحيره اللي هو الاقليم اللي احنا بنغطيه كاذاعه لكن النجوم القاهريين برضو بيدوا رونق للمسلسل وعايز اقول ان دي بتعتبر حاجه بتحتفل لاذاعه اسكندريه ان هي لها جمهور يخلي فنانين زي دول يقبلوا ان هم بالفعل ييجوا يأدوا ادوار في اسكندريه. والله بص يا جيهان انا حبيبتي انا عايزه بس اقدم حاجه ان الموضوع ده حصل عليه حوار كبير انتوا ليه لجأتوا وخدتوا ناس من القاهره احنا اولاد مصر كلنا صحيح. يعني انا مش جايبه حد من دوله ثانيه احنا كلنا اولاد مصر النجم في القاهره في طنطا في البحيره في اسكندريه يحسب لاذاعه اسكندريه ان هي يمثل عندها ناس نجم احنا بنعتبره نجم ايا كان موقعه. طب ما احنا عندنا ناس من نجوم من اسكندريه راحوا يعني ابرز دليل الاستاذ عثمان محمد علي سمعان خشاب بالظبط معانا كمان محمد يحيى معانا عارفه عبد الرسول اسامي من عبد الرسول دي صوت رائع بالظبط واداء مميز يعني عندنا ناس من اسكندريه ليه في القاهره ما قالوش احنا اشمعنا جبنا من اسكندريه احنا الفن لا وطن له لا ملوش وطن صحيح احنا هنا بنقدم وجهه نظر فنانه فعلا يعني الفن لا وطن له الفن لغه عالميه ايا كانت يعني بالظبط فما يصحش احنا نقول لا ده سكندري وده قاهري وده بحيري وده مش عارف ايه مش هينفع مش هينفع مصر في كل بالظبط هو بس اللي يضيف لنا الفنان ده اضاف ولا ما اضافش. انا شايفه ان هي كانت الدراما السنه دي مميزه لي يعني مش عشان هي عمل انا اديته يعني يعتبر هو عمل فني انا عملته طبعا وبحب لا هي مميزه لانها ناقشت فكره جديده وبشكل جديد وفي قالب يعني لغوي حتى بسيط ومش مفهوش اي نوع من الابتذال وضحكنا ودايما كان في موقف كل يوم عشان نشوف المشكله وصلت لايه وفي الاخر على فكره وجدنا حلها. عاده الدراما في مصر عموما الدراما ما بتقدمش حلول هي بتعرض المشكله وبتشوف يعني الوسائل اللي ممكن تحلها لكن احنا قدمنا حلول. احب برضو ارجع لحاجه احنا مثلا زمن اهالينا كانوا بيسكنوا في قانون قديم فايه المعنى ان احنا دلوقتي في العصر اللي احنا فيه وفي الظروف الاقتصاديه الصعبه ان احنا نسكن في قانون جديد يعني احنا يعني هو احنا بنبسط المشكله لان هي ممكن انها تتعالج بشكل حلو. طبعا اي فكره عمل بتبتدي من صاحب الفكره اللي ابتدعها يعني قولي لنا بقى ثانيه الفكره جات لك منين؟ طبعا انا بشكر داليا الحقيقه يعني هي فعلا مخرجه جميله وكواليس الشغل بتاعها كان حلو قوي قوي. بالنسبه للفكره يمكن انا جاتني فتره في حياتي عانيت شويه من مساله القانون الجديد، يعني كان حصلت لي ظروف معينه وبعدين لما حاولت اخد شقه قانون جديد فانا تعبت وانا متجوزه وبقالي اكتر من ربنا يخلي جوزي يا رب ولادي من 30 سنه. ففكرت طب ما الشباب اللي لسه بيعانوا من المشكله دي لسه خاطبين وكده، هل الام او الاب هيرضوا يدوا بنتهم لواحد عنده قانون جديد؟ سؤال مهم جدا طبعا، لان بتبقى مصدر خلاف على فكره في الجواز. وانا قابلت كتير جدا، حتى واحده صاحبتي هي اللي اتصلت بيا وقالت لي انا بنتي جايه لها عريس كويس جدا واخلاقه كويسه واحنا نعرفه، لكن ما عندوش الامكانيات ان هو يجيب شقه فهياخدها ويسكن قانون جديد. انا محتاره اوافق ولا ارفض؟ يعني هي يمكن فكره بنعاني منها بقالنا يعني سنين من بدايه ابتدى الموضوع القانون الجديد، سواء للعائلات اللي هي بتضطر انها تنتقل لاي سبب من الاسباب او للعروسين اللي لسه مقبلين. لكن حضرتك ازاي يعني حولتي الفكره دي لمسلسل اذاعي وكمان اطار كوميدي؟ يعني مش حاجه سهله. لا بصي هقول لك حاجه، انا دايما بحب اوصل الفكره بتاعتي بس مش يعني مش غم، يعني احنا كفايه حاجات الغم كتير قوي في حياتنا، فقلت لا لو انا وصلتها بشكل دراما قوي لا، الكوميدي دايما بيبقى خفيف وظريف. وبعدين انا جايبه في وسط المسلسل حياه الحي الشعبي، الحي الشعبي اللي بجد اللي هو الناس بتساعد بعضيها والناس بتقف مع بعضها والموروثات والعادات والتقاليد القديمه اللي المفروض ان هي تتوارث معانا. فبالتالي اصبحت فكره ان القانون الجديد دي ما هياش قانون جديد بالنسبه للشقه بس، بقى احنا حياتنا كلها قانون جديد، اصبحت تخضع لقوانين جديده في كل حاجه بالظبط. غير ان احنا كمان حياتنا كلها في النهايه بعد ما الواحد يعيش حياته ويتوفى الله ما بياخدش حاجه منها، فاحنا بنعيش قانون جديد. ايه اللي بيفضل لك؟ بيفضل لك العمل الطيب، العلاقات الانسانيه اللي بين الناس وبعضها، السيره الحسنه، فهي دي اللي بتفضل. فاحنا حياتنا كلها لو الواحد فكر فيها بطريقه يعني جديه او خد من وقته شويه كده هيلاقي ان حياته كلها قانون جديد. تمام، الحقيقه يعني فكره فلسفيه عميقه ورا المضمون الكوميدي الخفيف الجميل اللي احنا كلنا استمتعنا بيه. يعني حرام نقضي يا جواز؟ انت وماما كبريت وجاز. طب يعني حرام نقضي يا جواز؟ انت وماما كبريت وجاز. قولي لي دليا، يعني اصعب حاجه واجهتك في المسلسل ده ايه؟ هي الحمد لله زي ما بيقولوا كده المسلسل ده قرفته حلوه حقيقي حقيقي حقيقي. انا بعترف يعني ان المسلسل ده قرفته حلوه من اولا الفكره، اولا هو كان فيه صعوبات طبعا في ان احنا ننتج في وقت قصير، وانت عارفه الميزانيه والحاجات اللي هي الروتينيه والاداريه دي كلها. بس كل اللي اشتغلوا معايا بيقولوا المسلسل ده قرفته حلوه من اول ما الفكره بسيطه. الناس كانوا متعاونين جدا، الممثلين، الهندسه ما اقدرش انكر دورهم، كانوا حقيقه يعني بعتبره ان هو يعني جيش ساندني من ورا ظهري، يعني وفروا لي الاوقات والاستوديوهات. يعني عايز اقول ان المستمعين مش بيشوفوا في الاخر او مش بيسمعوا في الاخر غير المنتج النهائي، ما بيعرفوش قد ايه ان انتوا مثلا كنتوا ممكن تقعدوا 6 الصبح بتشتغلوا. ده حصل فعلا طبعا. استاذه ايمان فتح الله عارفه الموضوع ده، وانت كمان عاصرتي معانا الموضوع ده، ان احنا في يوم احنا ما يعني يعني احنا جايين نفتح الاذاعه للفجر وانتوا موجودين بنشتغل واخده بالك. فهو طبعا مجهود وضغط كبير جدا، بس المنتج النهائي بيخليكي تحسي براحه نفسيه في الاخر. جميل جدا. يا ترى وانت بتختاري الادوار كده من البدايه خالص ما عملتيش اي تعديل بين الممثلين في الادوار؟ يعني حد اديتي له دور وبعدين رجعتي قلتي لا ده يعمله احسن؟ بصي بقى حبيبتي، في الدور ده في المسلسل ده بالذات عايزه اقول لك طبعا احنا بيني وبين مدام ساميه تاريخ طويل في المجال العمل الفني. يعني ادينا مع بعض، عملنا مع بعض اعمال كتير جدا. تتميز حقيقه استاذه ساميه ان احنا قبل واحنا لسه بورشه العمل، ان احنا قبل ما بنكتب المسلسل بنتناقش فيه. طب نعرف احنا عايزين نكتب شخصيه كذا كذا، واحنا في الاول خالص بنتناقش ونقول ده يليق عليه كذا. من الشخصيات اللي بمناسبه انك انت هتستضيفي استاذ حمدي وهي بتكتب الدور ده كان بيناديها. يعني الشخصيه دي كانت بتناديها وهي كانت شايفاه. فانا وانا بقرا برضو المسلسل شايفاه قدامي في شخصيات بقى بدائل كتير. ممكن في احنا عندنا الممثلين مميزين كل واحد له طريقه اداء معينه وطريقه لغه معينه وحوار معين, بس في شخصيات بقول لك بتبقى خلاص انت رسميها ما تقدرش تجيب حد تاني. هو ده شخصيه الدور ده. الممثلين الشباب كانوا كام حد معاكي وعرفتي تتعامل معاهم ازاي؟ قصدك الشباب ولا الجداد؟ الجداد. اولا الشباب كان عدد لا باس بيه. بالنسبه للجداد انا فرحانه السنه دي ان معانا صوت جديد, هو مش جديد قوي, كانت معانا من ايام وهي طفله نسمة عبد العزيز. كانت زميلتنا كمان في التوزيعه وده ما يميز المسلسل ده انها جنب العمل الاذاعي هي فنانه بجد ولها شخصيه وبصمه صوت مميزه, وفي العمل الدرامي لها بصمه صوت واداء مميز. كان معايا صوتين جداد برضو, معايا نور النسر بنت شابه جديده, مؤمن محمد. اتمنى ان هم يعني يدونا اكتر واكتر في اعمال جديده, بس دول كانوا احدث صوتين عندي. بتحبيني؟ بحبك. بتحبيني؟ اكيد. اوعيني ويلا نسكن قانون جديد. طب انت رؤيتك ايه في اختيار المصري؟ بص يا جيجي انا الحقيقه كان في من ضمن يعني وانا بكتب دايما المؤلف زي ما بيقول كده بالبلدي بينطلوا الشخصيه من الورق, ففي شخصيات نطتني من الورق. يعني مثلا شخصيه نادي امير اللي هي زينات دي لقيتها في الورق, ما حدش هيقدر يعمل الورق ده او يؤدي لي الشخصيه زي ما انا كاتباها غير نادي امير. مثلا شخصيه الاستاذ حمدي مرسي برضو نفس الحكايه, اللي هو اللواء اللي على المعاش وعنده بيت واولاده هاجروا بره وهو قاعد لوحده وبيأجر شقته مضطر قانون جديد. فبرضو حمدي مرسي من الشخصيات اللي نطت لي قبل. بعد كده بقيت يعني وفي شخصيات تانية يعني مثلا محمد يحيى. في بعد كده الحقيقه يعني داليا كانت متعاونه جدا معايا في ان انا وهي قعدنا نفكر. يعني دايما المخرج والمؤلف لما بيكونوا واجهين عمله واحده العمل بيطلع ناجح, اللي هو ورشه العمل الاولانيه بتقعدوا مع بعض فيها تشوفوا مين هيليق عليه ايه وكده. ودي احنا جربناها قبل كده مع بعض في احضان الحبايب من 3 سنين وكانت تجربه ناجحه لان الود والصداقه والحب فعلا هي حاجه والشغل حاجه تانية, لكن ده بيدفي على العمل نوع وروح جميله جدا جدا. فانا لما جيت قلت لها قالت لي طيب بصي ترشيحاتك انت حطيها واشوف انا اذا كانت هتناسب ولا لا. طبعا هي رؤيه مخرج وانا احترمها في كده. فلقيت الحقيقه ان فعلا نفس الحكايه. لكن طبعا كان في شخصيه كده محوريه اللي هي شخصيه دلال. قلت لها معلش سيبيها لي انا دي لان انا هعمل شخصيه دلال باللكنه بتاعتها مش عارفه بس الحقيقه كانت لذيذه جدا. يعني طب قولي لي طيب خليني اقول ايوه عنها بس يعني نجمه شابه مذيعه سابقه وحاليه بتاع زميله العزيزه طبعا نسمة عبد العزيز. قولي لي ايه اخترتي لها الدور؟ بصي انا قلت لداليا قلت لها انا برشح نسمة مش عشان بنتي لكن انا برشح نسمة في دور كذا. فهي لما شافت الشخصيات قالت لي طبعا هي انسب دور ليها فعلا اللي انت قلتيه كسن وكامكانيات لان داليا كان مخرجه عارفه امكانيات نسمة كويس. قولي لي يا نسمة بقى انت كلمينا عن دورك, دخلتي الشخصيه دي ازاي وعملتيها ازاي واستعدت لها ازاي؟ والله هي الشخصيه هي بعمل دور كنت بعمل دور امل اللي هي صاحبه البطله الشخصيه الجد حد رزين وعاقل ومتحفظ وبيراعي الاصول والتقاليد والعيله وكده يعني. هي دي شخصيتها في الطبيعه على فكره الى حد ما لسه هقول كده للمستمعين هي دي انت كنتي بتمثلي بقى على كده. يعني قلت انت دخلتي في الشخصيه لا انت لا كانت ماشيه مع مع مع الفكره يعني بتاعي لحد كبير بس طبعا مش كل حاجه يعني لانه يعني في الاول وفي الاخر ما يعني انا بصنف نفسي من شخصيات الجد وده ملوش علاقه بان الشخص ده يكون دمه خفيف او دمه تقيل. الجد ده حاجه تانية والهايف حاجه تانية خالص. بس فلقيت شخصيه امل لطيفه، مش يعني ما كانش في مجهود كبير قوي في ان انا اعمل كاركتر مثلا او حاجه، مش هي مش كاركتر، هي شخصيه عاديه وبس. يعني قصدي انك ما كانش في مجهود كبير انك تستعدي للشخصيه دي، ما كانش مجهود، بس كان في حاجه تانية بقى، ان طبيعه الشغل نفسه مع الناس الكبيره او مجموعه العمل، لان انا لسه اللي انا ما اعرفش فيهم حد تقريبا، يعني انا ما تعاملتش شخصيا او كتمثيل في الاذاعه مع حد منهم. يعني انا اخر تمثيل ليا في الاذاعه كان من سنين، من مده في الاطفال، فكان من فتره كبيره قوي، يمكن من وقت ما انا كنت في ثانويه عامه مثلا او في الكليه. فلما جيت امثل فكانت الناس لسه بتعرف عليهم جديد، فبالنسبه لي كان في الاول في رهبه كده، الناس دي كلها انا ما اعرفهاش. وبعدين شويه شويه لقيت الناس لطيفه جدا وخدت عليهم، وابتدينا بقى ناكل مع بعض ونسجل مع بعض ونتاخر مع بعض في التسجيل ومش عارف ايه وكده، يعني فابتدينا ناخد على بعض. يعني شايفه انه التمثيل، انا عارفه ان انت ليكي دايما على المسرح تجارب كتيره وكده، لكن تمثيلك في الاذاعه، هل تعاملك مع الميكروفون كمذيعه ساعدك فيه، ولا كنت شايفه ان التمثيل لا يعني حته تانية خالص غير الشغل؟ حته تانية خالص، بس هو مختلف عن الاذاعه، عن الاذاعه انك تبقي مذيع، ومختلف خالص عن المسرح برضه. المسرح الواحد بيدي بكل طاقته علشان يقدر يوصل، يعني انا ما اقدرش اتكلم مثلا او اعمل رياكشن بسيط ممكن فعلا ما يشافش، يعني حتى لو هو ده الواقع، انا بتكلم في الواقع بطريقه عاديه، ممكن ده على المسرح فعلا ما يتشافش. فانت على المسرح بتعملي حاجه مش اوفر اكت يعني زي ما بنسميها، وفي نفس الوقت ما هياش العادي بتاع السينما او التلفزيون، فعشان توصل انت بتحاولي توازني بين الاثنين. بس انا كنت لسه هقول لك انه سوري، الاذاعه انت بتعملي بقى حاجه ثانيه خالص، بتستعملي صوتك عشان تعبري عن كل حاجه، او انت بتبقي عايزه تبقي سامعه صوتك عشان تبقي فاهمه انت قلتي الكلام ده ازاي. يعني المسرح انت بتمثلي وبتادي والطاقه اللي بتطلع، تمام؟ في الميكروفون انت بتستخدمي كل حاجه بصوتك، انت لازم تنوعي جدا في الصوت، او لازم توصلي الاحساس، كل احساس كل موقف من خلال الصوت بالظبط. وليه طبعا كاتبه سامي جمال الدين والدتك، اكيد ما كانش في هل كان في صعوبه في التعامل بقى، يعني انت الكاتبه فلا خدي ده لا انا اديت لها مفاتيح الشخصيه من الاول زيها زي اي ممثل موجود. وهي ما شاء الله يعني عندها سرعه بديهه، وهي زي ما قلت لك من صغرها، يعني هي في الاذاعه هي متربيه، وهي عندها لسه 5 سنين او 6 سنين كانت بتعمل برامج مع احمد وهبه. فانا اديت لها مفاتيح الشخصيه، وهي ما شاء الله بعد كده مشيت فيها كويس قوي. وانا الحقيقه لما كنت بسمعهم بره انا وداليا، كنا بنسمع، انا بسمع كمذيعه كمستمع داليا كمخرجه يعني، واخده بالك؟ فاثنين غير واحد. وبرده يعني مثلا بيبقى في ملحوظه فبقول داليا كذا، فهي بتشوفها، فالحاجات دي ولا دي انا عندي عموما ما بيقدر التصميم يعني هم اللي سامعين مش انا، فهم بالظبط. انا كنت بسالك ليه السؤال ده، لان طبعا مدام ساميه والده حضرتك، طب تعاملك مع داليا بقى كمخرجه يعني كان في صعوبه مثلا؟ لا والله خالص، بدات العمليه سالكه. لا والله خالص، لا هي لما كنت في حاجه كانت بتقول لي لا دي خلينا مثلا اعلى شويه اقل شويه مش عارف ايه بتاع، بس يعني انا شايفه ان ما كانش في ملاحظات كتير، وكانت الدنيا سلسه يعني الى حد كبير الحمد لله. التعامل مع النجوم بقى اللي هم القاهره، يمكن داليا قالت انه لا واحنا ما ينفعش نقول القاهره ومش القاهره، بالظبط بالظبط. حضرتك شفتي فعلا الشخصيات دي، الاستاذ ناصر سيف ومدام سلامه، شفتيهم فعلا في الشخصيات اللي انت كنت بتقلبيها؟ والله بصي يعني منال هي كانت الحقيقه اول واحده اتفقت يعني داليا معايا فيها، يعني على طول انا وهي قلنا منال سلامه، لان انا كنت شفتها في القاهره، ما اشتغلتش معاها في القاهره صحيح، لان انا اشتغلت مع ناس كتير في القاهره، لكن منال فبتقولي منال، قلت لها منال ظريفه ولطيفه ودمها خفيف وما شاء الله يعني حيويه. ناصر جت وانا طبعا ببعت لهم التحيه من هنا، وبقول لهم ان هم الاثنين كل سنه وهم طيبين ويقعد عليهم الايام بخير يا رب. ناصر كان متعاون جدا على فكره، لان كان في ترشيحات، وبعدين انا جه في بالي ناصر فقلت لداليا عليه، قلت لها ايه رايك في ناصر سيف؟ قالت لي انت حضرتي حاجه له؟ قلت لها اه، لان انا كنت شفت له مسرحيه من 3-4 سنين على المسرح، وكان بيمثل كوميدي. ف دي صعوبة الحقيقة جدا يعني مجال سينما ومنصر سيف قليل قوي ما كنا بنشوفه هو كوميدي بالظبط فكوميدي وإذاعة يعني يعني كان محتاج بالتأكيد شغل وأنا عارفة إن حضرتك بتتدخلي مش بتتدخلي بتبقي موجودة في كل وقت تسجيل مش زي الكتاب الآخرين يعني بيسيبوا لا ما بحبش لا أسيب ورقي وأمشي ما أعرفش يعني زي بالظبط أصل الورق ده زي ابنك يعني فأنا هسيب ابني في إيد حد تاني وأمشي إزاي قلبي بيطمني فلما كلمنا ناصر الحقيقه يعني كان متعاون جدا جدا وجاء يعني انا كلمته يوم الخميس كان هنا عندنا يوم السبت في الاذاعه وقال لي انا هاجي بس لمده يومين علشان انا عندي ارتباطات في القاهره وصدق القول وجه فعلا وسجلنا تعبوا جدا وكان طبعا التتر كمان اللي ساعدنا فيه واحنا بنشكره وبنقول له كل سنه هو طيب الاستاذ هشام زيتون عمل لنا التتر بتاع المسلسل الحقيقه كانت مزيكا حلوه قوي قوي وكانت عجباني مختلف الحقيقه يعني الحقيقه العمل كله بجد اسعدنا وكان ردود فعل المستمعين سواء يعني على الانترنت او على الفيديوهات الحمد لله ويمكن بعد شويه هناخد يعني اتصالات منهم ونعرف رايهم اكتر عن الموضوع بصي هقول لك يعني يمكن بالنسبه لي انا كممثله شابه في اسكندريه وبمثل مسرح وبتاع فكنت مستنيه شويه اشوف يعني ممثلين اسكندريه الحقيقه كانوا في غايه الاجتهاد الحرفيه والاجتهاد بجد وهم حابين الشغل وزي ما بيقولوا كده شاربينه يعني شاربين فكره التمثيل وعارفين ازاي يعدوا ويمثلوا وحابين اللي بيعملوا وكانوا حابين ادوارهم كمان انا كنت مستنيه شويه الناس بتوع القاهره لما يجوا هيشتغلوا في اسكندريه هيشتغلوا ازاي يعني دايما احنا بنبقى شايفين النجم يا ترى هو واخد باله ان هو نجم ولا لا وجاي يشتغل هيبقى عامل ازاي لكن لقيتهم برضو ان هم يعني مهما كان نجوم هم برضو بيشتغلوا برضو بيجتهدوا يعني في ناس فعلا بيشتغلوا شفتهم بجد ما بيقروش الورق حتى يعني بيطلعوا كده يمثلوا بالحظ كده طبعا هم ده معناه كانوا ناس مجتهده جدا الاختيار السليم فعلا لا وانا من هنا بقول لكل يعني نجوم اسكندريه انا مش عايزه بس اذكر اسم علشان ما اسقطش اسم يزعلوا مني بقول لهم كلهم العمالقه بتوع اسكندريه العظماء كل سنه وهم كلهم طيبين وبخير وكان نفسي طبعا يبقوا موجودين معانا لكن ظروف العيد وطبعا واحد احنا هناك وكده فكل سنه وهم طيبين وكل سنه يا رب يقدرني ان اكون سبب رزق للناس ان شاء الله وكل سبب سعاده كمان لجمهورك كمان ثانيه قولي لي طيب كواليس المسلسل بقى يعني المواقف اللي كانت مش هقول لك صعبه احنا اتكلمنا عن نفس المواقف الكوميديه بقى اللي حصلت والله الكواليس صعب ان انا اقولها لانها يعني تفطس من الضحك لا ما احنا ليله العيد يعني في الصحه حاجه كده سريعه يعني وكان في دايما يعني سين بيني وبين ساميه سين بينك وبين ايه بقى في يوم احنا صورنا فيه الوش الصبح فانا خلاص وصلت المرحله ان انا يعني انا بقاوم انا عايز لازم اخلص لان الفنانين من القاهره جايين في وقت محدد ولازم انجز معاهم فانا كنت الحلقات كلها تبقى تحت ايديا هنا في تحت الديسك انا فرشاها على ترابيزه فكل شويه اغطس انا هم شايفيني بغطس من ورا الازاز بس مش عارفين بتعمل ايه بعمل ايه فيقولوا لي ايه اقول لهم استنوا فاللي طالع مني من كلمه استنوا هو ايديا فيقولوا لي يا نعمتهم غرقت فطبعا هو يعني الحكايه يعني صوت وصوره تبقى اوقع يعني طبعا لا بس انت عارفه المسلمين بيبقى عندهم خيالهم واسع واكيد هيبقوا عارفين انت بتتكلمي بس هي الحاله العامه للمسلسل والكاست كله كان فرحان وكله تحس ان هو فعلا يعني قرفته حلوه والتجمع فيه كان كله سعيد ومبسوط يعني كانت حاله حلوه الحقيقه الحمد لله احنا بنهنيكي الحقيقه داليا على انك امتعتينا بالعمل ده وان شاء الله كده كل سنه يبقى عندنا عمل اكثر تميزا يعني كل سنه بنتحدى نفسنا زياده يعني يمكن السنه اللي فاتت كان في عمل كان فيه برضو نجوم وقلنا يمكن السنه دي هنعمل ايه فعايزين نعلى زياده احنا عايزين ربنا يبني على بعض واتمنى الاذاعه اسكندريه انها تبقى من الاذاعات المرموقه المسموعه على كل المجالات واتمنى التميز للدراما السكندرية ايا كان المخرج وايا كان المؤلف. الرقي حاجة جميلة وحاجة يعني تسعدنا تسعدنا كلنا وتضيفلنا كلنا. شوف لك حل وطريقة وكفاية بقى انتظار. طب خليكي جريئة لازم ناخد قرار. والسلطان بيطير في الاخر كده بقى. عايزين نعرف الموقف الغريبة الطريفة اللي حصلت في كواليس المسلسل. داليا عارف انا كنت ببلع تحت احنا كنا نسجل مثلا في الاستوديو وفجأة نلاقي كتفين كده طالعين من غير راس غير داليا يعني راسها فين تحت الورق واخده بالك حضرتك بقى ايه الموقف حصل؟ اكتر موقف اني طبعا كان في السكريبت موجود بس كان ناصر لما بيجي يسجل كان بيسقط صوته لان طبعا كان عشان نلحق الورق فبناخد صوته لوحده وبعد كده داليا بقى بتقعد تمنتج بقى الاصوات وكده فعلشان ياخد الروح يعني واخده بالك اللي قدامه دي صعوبه الحقيقه بنشكر عليها طبعا داليا قبل اي حد لانها اكيد كانت عشان تدخل الشخصيه في الحته دي بالمفتاح ده يعني فانا كنت واخده السكريبت معايا وبعمل كل الادوار قدام ناصر عشان ياخد مني واخده بالي فبقيت اعمل في الورقه نفسها دور الام ودور الحبيبه ودور الحما ودور مش عارفه ايه عشان هو اللي قدامك فداليا بعد كده كاني اندمجت قوي فطلعت خبطت تقول لي ما تندمجيش قوي اقول لها الحمد لله انا بخلاف بقى لما جيت يعني اخترعت كده الكاركتر بتاع دلال لان دلال دي المفروض ان هي واحدة دميمة يعني مش حلوة فانا قلت ازاي هطلع واحدة مش حلوة في الاذاعة يعني تقنعيلة ازاي انها مش حلوة فقلت طب اطلعها خنفة فالجميل بقى ان الخنفان ده وصل لغاية الامن برا ولغاية الكافيتيريا فكان ايوه معلم والله انا كنت بسمع الحلقات عشان اسمع دلال هدول وانا عارفة كل حضرتك بس الخنفان مهندس الصوت وصلنا احمد البرجيري كل الناس اتخنفت اثرت فينا ولا من يدخل الكافيتيريا يقول شاي وقهوه يعني واحنا بنسجل فدي كانت يعني بجد هو نفسه حتى على فكره نجوم القاهره لما جو مع نجوم اسكندريه بيقولوا لنا احسن كواليس حضرناها طبعا هم مثلوا كتير في الاذاعه بس بيقولوا احسن كواليس حضرناها كانت كواليس مسلسل قانون جديد الحمد لله. هي انتوا اسعدتوني جدا جدا بالمسلسل ده ونتمنى يا رب نجاح كده في كل عمل ان شاء الله يعني الاعمال القادمه باذن الله. وفي النهايه عايزه من حضراتكم تهنئه كده لجمهوركم وكلمه تحبوا تقولوها. انا طبعا في الاول بهني وبقول له كل سنه وانت طيب وان شاء الله يا رب ربنا يخليك ليا وتفتح بيتك دايما وتتحملني لجوزي طبعا الدكتور عبد العزيز بقول له كل سنه وانت طيب والبنت ساره كل سنه وهي طيبه والاحمد ابني كل سنه وهو طيب وبعد كده بقول له لسه طبعا بعد كده طبعا بقول للداليا طبعا حبيبتي هي موجوده معانا كل سنه وهي طيبه والدعاء كل سنه وانت طيبه ونجوم اسكندريه اللي انا يعني فعلا بحبهم واتمنى ليهم يا رب يا رب سعاده كلهم كل سنه وهم طيبين وليك يا جيجي كل سنه وانت طيبه والمستمعين كلهم بتوع اذاعه اسكندريه اللي هم يعني مستمعين ونقاد في نفس الوقت وده بيسعدني على فكره جدا الحمد لله فبقول لهم كلهم كل سنه وانتم طيبين ولمديره الاذاعه الاستاذه ايمان فتح الله الحقيقه كانت حريصه جدا هي كمان على المسلسل وفي نفس الوقت كانت حريصه ان هي تعمل تنويه قبل المسلسل وربنا قدرنا كده كان لها كام تنويه حلوين وقالتهم بطريقه جميله جدا جدا فانا بقول لها ايمان ان شاء الله دايما يا رب معانا يا رب وتعمل كده كل جديد وان شاء الله يا رب كده المستمعين يستمتعوا معانا كل سنه بالاعمال الجديده ان شاء الله ونسمع الفنانه الواعده تقول ايه لجمهورك يا نسمه ايوه جمهوري والله اقول لهم كل سنه وهم طيبين وان شاء الله يكون عيد سعيد عليهم وعلى اسرهم كلهم باذن الله ولفريق العمل تحديدا احب اقول لهم ان انا اتشرفت جدا بمعرفتهم وبالشغل معاهم من القاهره والاسكندريه من مصر كلها يعني ويا رب يكون عيد سعيد على الجميع باذن الله ويقدروا يتفسحوا ان شاء الله كده ويخرجوا من مصر ان شاء الله We'll be right back. في نهاية يعني لقائي معاكي يعني ياريت توجهي كلمة وتهنئة كده لجمهورك وتوقعي لنا باسمك. تمنياتي لكل المستمعين وتمنياتي لكل واحد مصري بيسمعنا في اي مكان، كل سنة وانت طيب ويا رب تكون سنة سعيدة ودايما محقق كل الخير لك يا رب. كل سنة وانتو طيبين. داليا دبوس بتحبيني؟ بحبك. بتحبيني؟ اكيد. طب اوعيني يلا وفق القانون الجديد. الاسكندرية تقدم مدرسة القرآن، الاعداد والتقديم حسن محمد حسن. ايها الاخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الايماني النوراني الطيب المبارك من خلال حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مدرسة القرآن. مرحبا بكم إخوة الإيمان في هذه الصحبة الطيبة المباركة التي كلها النفع بعلوم القرآن الكريم ومقاصد السنة المحمدية المطهرة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر ما أقبل شهر الصيام وأدبر. الله أكبر ما هلل مهلل وكبر. الله أكبر ما عرف المؤمن ربه ولأنعمه تذكر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر ما وجد المسلمون بالمساجد بين قائم وراكع وساجد. الله أكبر ما أخرج المسلم زكاة فطره ولوجه الله قاصد. الله أكبر ما تأمل متأمل وتفكر في مخلوقات القديم الواحد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر ما خشعت لله القلوب والأبصار. الله أكبر ما استجار الصائمون بالله من عذاب النار. الله أكبر ما داروا على الذكر والتوبة والاستغفار. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، هذه حلقة طيبة مباركة لأننا في أيام أعياد، فكل عام وأنتم جميعا بخير، كل عام والأمة الإسلامية بألف خير وأمن وأمان. هكذا أخي المسلم، أختي المسلمة، هذه هي الحلقة الواحدة والخمسون بعد المئتين الأولى بعد الألف من حلقات هذا البرنامج. لقد مر شهر رمضان، شهر البر والإحسان، شهر تطهير الأرواح، شهر الصحة والحسن والجمال، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا تصحوا. قالها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. فالصحة والجمال لا تكونان إلا مع رمضان. ما زلنا إخوة الإيمان مع أيام العيد المباركة. هل عرفت أخي المسلم، أختي المسلمة، ونحن في أيام العيد وقد مرت علينا سنوات طوال ونحن نفرح بأيام العيد، نفرح بمأكولاته ومشروباته، نفرح بمتعه ورحلاته، هل عرفت أخي المستمع البدع التي لم ترد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حول استقبالنا للأعياد، حيث يقوم الناس في الأعياد بأفعال ذميمة قد لا تتراءى أمامهم ولا يشعرون بها، وإنما تعودوا على فعلها في الأعياد، مع أنهم لو طبقوا هذا الكلام وعرضوا هذه الأفعال على القرآن والسنة لوجدوها أفعالا لم يوصي بها قرآن ولم توصي بها سنة. أولها أخي المسلم، أختي المسلمة، السهر مثلا ليلة العيد في غير طاعة أو عبادة لله عز وجل، بل نسهر في الاشتغال بزخرف الدنيا واللهو واللعب وغير ذلك مما يؤدي إلى ترك إحياء ليلة العيد الشريفة بأنواع الطاعات والعبادات التي وصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل عرفت أخي المسلم، أختي المسلمة، ونحن بصدد بدع العيد التي لم ترد في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي خروج النساء والرجال إلى المقابر ليلة العيد ويومه والبيات في هذه المقابر، يرتكبون في ذلك ما تأباه المروءة ولا يرضاه عقل ولا نقل ولا يرضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. من هذه البدع أيضا إخوة الإيمان تجديد الحزن عند الموتى واجتماع النساء عند الموتى الذين لم يحل عليهم الحول، ثم يندبنه ويرتكبن ما يغضب الله ورسوله ويشاققن الله ورسوله والمؤمنين ويخالفن سنن الدين فيبؤن بغضب رب العالمين. من هذه البدع أيضا إخوة الإيمان، والتي غالبا ما تحدث في الأعياد، زيارة الأولياء والقبور بعد صلاة العيد وقبل الرجوع إلى منازلهم. من البدع الشائعة أيضا في أيام الأعياد والتي لا نعطي لها بالا ولا اهتماما، رجوع المصلي للعيد من نفس طريق الذهاب، فإن ذلك يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب لصلاة العيد في طريق ويرجع من طريق آخر، ولم يثبت أنه زار قبرا في ذهابه أو إيابه. فهذه الأفعال الذميمة إخوة الإيمان تعتبر من تلبيس إبليس الذي يلقي في نفس من يقبل وسوسته، يلقي حججا يترك فاعلها من خلالها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستعمل غير السنة، مما يظهر له أنها عبادة وقربة وهي في الواقع بدعة لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم تعلم أخي المسلم أختي المسلمة أن السنة في العيد هي إسراع المسلمين بعد الصلاة إلى الأهل وصلة الأرحام، حيث عوضهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عن زيارة القبور بعد أن زين الشيطان لهم أن هذه الزيارة في ذلك اليوم إلى المقابر من أعمال البر والإحسان لأهلها. وأخيرا إخوة الإيمان، ومن البدع أيضا يوم العيد التكلف في اتخاذ الطعام الخاص والاستعداد لعمل هذا الطعام حتى ولو بالتداين وإرهاق النفس، وكأنه سنة يستن بها، ولكن السنة في ذلك هي التوسعة في العيد على الأهل بأي شيء كان من المأكول، ولم يرد في الشرع الإتيان بطعام مخصوص معلوم مكلف، حيث يجوز أخذ طعام معلوم ومخصوص ولكن بشرط ألا يكون مكلفا ومجهدا للنفس. بعد كل هذا أخي المسلم أختي المسلمة، هل ظهرت لنا جميعا معالم عيد الفطر واتضحت؟ وهل أن الأوان آن؟ وهل آن الأوان أن نتبع سنة رسولنا الكريم في يوم فطره وفي أعياده؟ هكذا أيها الإخوة المسلمون، لا بد أن نعرض أعمالنا على القرآن والسنة قبل أن نعمل وقبل أن نقول، حتى نقتدي بسنة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم القائل: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. إخوتنا في رحاب الإيمان، كل عام وأنتم جميعا بخير، ونأسف على طول هذه المقدمة حيث إنها واجبة ولا بد أن نعرف من خلالها وخاصة في أيام الأعياد ما يجب أن نفعله اقتداء بسنة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. والآن إخوة الإيمان، مع هذا الفاصل لنواصل حواراتنا من خلال برنامج مدرسة القرآن. قصدت بعد الرجاء والناس قد رقدوا، وبدت أشكو إلى مولاي ما أجد. قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبدت أشكو إلى مولاي ما أجد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك خير من مدت إليه يدي، يا فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد يا خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد. طيب انا عايز اسال القارئ والمقرئ دلوقتي، اقدر اقول القارئ والمقرئ خلاص انت طالما محفظ يبقى بتعلم، طالما محفظ يبقى بتعلم، ده شيء عظيم. يعني طالما بتعلم يعني ايه الشروط المفروضه في المعلم يعني اللي المفروض يتمتع بيها والناس تحبه عشانها؟ طبعا اول حاجه لازم الاتقان، انه يكون الاتقان يكون متقن للحاجه اللي بيقدمها. جميل. ما ينفعش ان هو مثلا ما يكونش مخارج طالعه مش مظبوطه، التجويد مش مظبوط، لازم ان هو يعرف يوصل المعلومه لغيره. جميل. بالذات الاطفال، الاطفال ديت يعني عشان اشبال القران لازم ان انا اعرف اوصل لهم، مش اي حد طبعا فعلا لازم اخدمه في القران. مظبوط. عشان يتربى هو من صغره ان هو يحب القران وينشا في حب الله وفي حب القران. لكن في حد العكس ما بيعرفش يوصل المعلومه فتبقى في صعوبه ان الطفل يحفظ القران. طبعا الاخلاص والاتقان. جميل. لانه لو بيعمل حاجه مثلا مقابل شيء مادي او مثلا او شهره او شيء معنوي ما بتستمرش، مش في قبول في اثبات لان ليها مقابل دنيوي. نعم. سعة الصدر برضو اكيد يكون يعني اللي قاعدين معاه وبيعلمهم يعني بيبقى هو صدره رحب لانه يستقبل اي تساؤل بسماحه، ما يتضايقش بسرعه، ما يتنرفزش على التلميذ مثلا عشان يحبه. طبعا. مش كده برضو؟ طبعا. يعني ساعة الصدر تعتبر شرط اساسي أكيد او المعلم بصفه عامه يعني. طبعا. جميل. لكن القارئ حسام يعني حفظ القران الكريم كاملا الحمد لله ما شاء الله، يعني لسه عن قريب من سنه او سنتين. يعني انا ابتديت احفظ من سن مثلا تاني اعدادي او تالتة اعدادي. ما شاء الله سن صغير. انا حاليا في دلوقتي في الفرقه الثالثه. ما شاء الله. في كليه السياحه. فيعني خلصت مثلا في ثانوي يعني ممكن في تانية او في تالتة برضه. فيعني الكلام ده ممكن سنتين او تلاتة، فابتديت بقى لما احفظ غير يعني فالحمد لله في خبره في التحفيظ. ما شاء الله. ممكن يعني انت حافظ القران كاملا الحمد لله، حامل للقران الكريم الحمد لله. جميل. طبعا رايد في مشايخ كتير. ما انا كنت لسه السؤال التالي، من هم الاساتذه الذين حفظت على ايديهم وتعلمت منهم؟ انا يعني رحت لكذا حد. نعم. الاول كان في شيخ اسمه في المنطقه عندنا اسمه شيخ احمد الصعيدي. حفظت عليه بعض موجود الاجزاء حير. موجود ولا حاجه، ربنا يديله الصحه. حفظت عليه بعض الاجزاء كده. وبعد كده لما اكتشفوا فيه موهبه الصوت او حب القران او القراءه، والدي ربنا يبارك فيه يعني ربنا يبارك وداني لدار الاحسان. ما شاء الله. عارفها في جامع كليس. طبعا. شيخ حسن السكندري. طبعا. استاذ كبير وصاحبي وحبيبي وكان له بصمات ويد جميله في هذا البرنامج في اوائله. ما شاء الله. يعني البرنامج في اوائله طلع من دار الاحسان على فكره. ما شاء الله. مشايخ راجل واثق وراجل معلم. ما شاء الله. يعني انا عن نفسي انا بحبه بصفه شخصيه جدا يعني. ما شاء الله. بتعلم منه كتير يعني. تبقى تبلغه انه يسمع الحلقات دي علشان علشان انا من خلالها بأتقدم له بالاعتذار، لان هو قابلني في مسجد الاسراء في ذات مره في جامع كليس ايضا برضو او في الرمل الميري ودعاني لدار الاحسان مره اخرى، ولكن الى الان لم الد بالحقيقه، فاتقدم بالاعتذار الشديد لفضيلة الشيخ حسن السكندري، وإن شاء الله تعالى قريبا قريبا سوف تخرج حلقات من مدرسة القرآن من دار الإحسان إن شاء الله. هو يعني هو يعتبر صح، دار الإحسان يعتبر صح صحيح مليء بالأساتذة ومليء وأجهزة حديثة ومليء بالمحفظين صحيح. حتى الطلبة الطالب بيطلع أو اللي بيحفظ القرآن طالع يعني ما شاء الله متقن جدا ما شاء الله لأحكام التجويد ومتقن جدا للحفظ صحيح. لأنه بيرجع للإدارة بتاعت الإدارة ما شاء الله، وهي إدارة الشيخ حسن زيد طبعا هو ما شاء الله عليه عامل إدارة قوية صحيح. ومنهج منهج يعني صحيح الناس تتعلمه غير أي دار تانية. وكمان أنا التقيت بتلاميذ من عنده كانت في دار الإحسان وجبناهم هنا الاستوديو ورحت لهم عن طريق إذاعة خارجية والتقيت بتلاميذ كتير جدا كانوا بسم الله برضه الشيخ الله كلنا بصراحة بسم الله ما شاء الله ورأينه هو مش باين عليه ما شاء الله قامة كبيرة سنه صغير بسم الله وجميل جدا يا أخو حسام لما الإنسان يتعلم العلم في مصغره يعني زي ما بيقولوا العلم في الصغر كالنقش على الحجر والعلم في الكبر كالنقش على الماء. فعلا يعني هو مش معنى كده احنا بنثبط حماس الكبار السن اللي ممكن يحفظوا القرآن لأنه في علماء كبار حفظوا القرآن الكريم وهم في الكبر يعني في الخمسين سنة ما شاء الله انتشروا وبقوا حافظين كويس بصمة قوية بس هو برضو الحفظ في الصغر كويس عشان حجم اتسع من الوقت فيبقى محفور جوه العقل محفور اكثر ثابت ما يقدرش ان هو ينساه وما يقدرش ان هو يتفوت منه حاجه لا دايما يكون حافظ وفاكر ما يقدرش ان هو غير لما على الكبر بيبقى فيه مشاغل الحياه كتير مظبوط مشاغل الاسره مشاغل العمل مشاغل الدنيا كلها فالصغر بيبقى يعني المسؤوليه لسه مفيش مسؤوليه يعني المخ لما بيبقى هو صغير بيبقى مفيش مسؤوليه بيبقى الذهن مش محشي حاجات دنيوية يعني بيبقى خلاص فاضي يستوعب اي حاجة سريعا انما اللي بيبقى شحنه حاجات اخرى غير القرآن بيبقى دخول القرآن عليه صعب طبعا ودخول العلم عليه صعب في حاجات كتيرة او شغلها في الدنيا بالزبط. فلازم بالزبط. لازم يتفرغ لها عشان كده احنا بنقول دعوة للشباب عن طريقك شيخ حسام يعني دعوة للشباب انه يستغلوا اصواتهم ويستغلوا ادائهم ويستغلوا كلامهم الجميل ده في القرآن الكريم. انا والله بحزن جدا والله لاي شاب يعني بالزبط. عنده امكانيات كويسة في السوق او امكانيات مش داخل في هذا الطريق في دراسته بس بعيد جدا عن القرآن بعيد جدا عن الصلاة بعيد صحيح. جدا عن تعلم العلم العلم بحزين من جوايا. طب انت ربنا وهبك بمواهب كبيرة صحيح يعني نعمة تستغلها ده نعمة ده انا ملاقي مثلا حد بيدرس في أزهر وبيدرس العلوم الشرعية كلها يعني المفروض يتخلط بالخلق للقرآن او بخلق العلم دول اوقات كتير يعني الا من رحم ربي بلاقي للاسف يعني يكون ازهري لكن مش متعلم قوي او ما بيحبش مثلا الدراسه اللي هو فيها يكون حافظ القران بس مش بينمي نفسه مش بيلتحق مثلا بمعهد القراءات مش بيلتحق بكليه القران لا هو واقف في حته معينه يستغل هذه السن الذهبيه لانه بيسميها العلماء دي مرحله السن الذهبيه مش هتتعوض تاني لكن للاسف بيتوقف في منطقه معينه خلاص انا يا ريت يتوقف في منطقه معينه بس ساعات كمان بيتجه اتجاه اخر يعني انا بحزن حزن شديد لما بلاقي طفل في المرحله الابتدائيه وما قبل الابتدائيه وحافظ جميع الاغاني وحافظ جميع لعيبه كره القدم ويردد ويقول الاغنيه كما انزلت يعني بيقولها بالفعل وما بيغلطش قبل الحفظ ده ما كان ممكن يبقى في القرآن الكريم أفضل بكتير والقرآن الكريم كله موسيقى وكله جمال أحلى من الأغاني ألف مرة بيحفظ عن طريق السماع بالظبط لو دايما في قرآن شغال أكثر منه في البيت في الدراسة العملية كلها ترجع للوالدين طبعا في التربية صحيح. طبعا يعني صحيح أنا كان في بدايتي خالص جدي رحمة الله عليه دايما ياخدني للمسجد دايما يعودك مشغل إذاعة القرآن الكريم الشيخ عبدالله الشيخ عبد الباسط الشيخ أمين شاومي هي كده انتهت دايما يعني في قرآن في البيت صحيح فيما بعد يعني انا عن نفسي حبيت القرآن من جدي على طول بيسمع القرآن على طول الاقيه ياخدني جنبه بيقرأ وبيقرأ القرآن الا ما كانش قال الشاعر وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه يعني اذا كان ابوه عوده على القرآن حينشأ على القرآن عوده على الاغاني والحاجات الاخرى حينشأ على ذلك يعني فعلا هو الوالدان زي ما انت قلت الام والاب خصوصا الاب يعني كبير جدا يعني انا امي ربنا يبارك فيها هي اللي هي اللي اكتشفت الصوت او موهبة الصوت عندي. الله بتابعك طبعا. هي ما شاء الله كانت دايما تسمعني وانا قاعد بقرا. الله. فقالت لا احنا لازم ننمي الموهبة. صحيح لقيت صوتك جميل بيؤدي حلو فلازم تستغل استغلال الاسره. الاسره دي كانت ممكن تختار اختيار تاني. اختيار اخر خط تاني خالص ينفع في الاغاني. نخليه يغني او اخليه بالظبط يقدم في فرقه يبقى مطرب مشهور يبقى كذا. لكن الاسره برضو يعني بيبقى جواها جانب ديني او حس او حس ايماني. مش سهل ان هي تعلم ابنها حاجه او مثلا عايزه تشوف في ولادها الخير او لان القران ده ليه فوائد كتير. او في ناس تقول لك طب انا هحفظ القران هستفاد ايه؟ لا كتير قوي. اول حاجه البركه يعني هيبقى في بركه في الصحه بركه في الرزق بركه في الوقت. ربنا هيرزق الانسان حاجات كتير. الله الله. وبعدين نتذكر ايضا سويا ونذكر السامعين الكرام حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اقرا وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند اخر ايه تقراها. فلو كان القران الكريم هو اللي في قلبك يبقى المنزله كلها هو القران الكريم. اللي حافظ سورتين يبقى منزلته سورتين، حافظ القران كله يبقى منزلته القران كله. فيعني ده شيء عظيم عظيم وانا يعني احييك عليه ودي نعمه من عند الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. طب عايزين كده نتوج هذا اللقاء ايضا برضو بفواصل جميله. شوف انت اساسا ترتيل بس ولا ممكن تحقيق يعني ممكن تقرا الطريقه المطوله ولا الترتيل فقط؟ هو الترتيل عندي اكثر حاجه لان انا امام في مسجد فعلى طول الترتيل ما هو ده هو اللي ذكر في القران الكريم ورتل القران ترتيلا. بالنسبه للتحقيق مثلا بيبقى في الحفلات ممكن في الحفلات يعني قرات تحقيق برضه. طب ما نسمع كده حاجه تحقيق. حاضر اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.